هيدي الأحاسيس لأول مرة عم عايشها وعم بشعر فيها. عم برجع أحلم باليوم بدي ارجع وعليها نص الليل وغطيها. كأنه هيدي الأحاسيس لأول مرة عم عايشها وعم بشعر فيها. عم برجع أحلم باليوم بدي ارجع وعليها نص الليل وغطيها. قلبي القسمته عتلاتي تركت المطرح فاضي تيكمل معنى حياتي تيبقى قلبي راضي. ميلا سكنت دقاته وقلا روحي اللي جواته لما جيتي هلأ صرتي انتي حياته. يا ليا ميلا سكنت دقاته وقلا روحي اللي جواته ولما جيتي هلأ صرتي انتي حياته. يا ليا انتي حياة قلبي ليا. سكنت دقاته وقلا روح اللي جواته لما جيتي هلأ صرتي انتي حياته. يا ليا انتي روح قلبي ليا.